أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قديش يا أحبابنا بحاجة نحمد ربنا. بتفوت على بيت واحد من أهل الدنيا بتضلك حافظ له إياها كل عمرك، بتتذكر بس عزمتني لعندك، إيش اللي فرحك وذكرك بهذا الموقف؟ قال شيخ هذا زلمي صاحب منصب، هذا زلمي عنده رتب وعنده نجوم عكتافه، هذا رجل غني. مرة عمل عزيمة ودعاني دخلني بيته، ما نسيت هذا الفعل. المتأمل في أحوال الناس اليوم مش بمسجد فرقان، هلأ سويعات ببلش تصلكم الصور من العالم، بلش من أمريكا وأوروبا وروسيا والمغرب العربي وأفريقيا والشمال والجنوب وبلاد العربية والمسجد الأقصى وبلاد الحرمين وكل الأرض. هل أن تقبل إلى الله؟ منهم من صار له سنين بيعصي ربنا وتعبان، منهم من جاء حدثني برمضان ما أدري وقف مع معصي، بس قال لي مش تارك بيته وين روح؟ ليش عندي غيره؟ ما عندي غيره. إجا قال لي شو أعمل؟ اليوم صبح كلمني عن معصية معينة، قال لي شيخ برمضان وقعت فيها شو أعمل؟ قلت له شو رأيك تعمل يعني؟ في لك غيره؟ بس أنت هلأ فرصتك، الليل الفرصة. كل منا له معصية خاصة، حدث ولا حرج، معصية بالبدن، معصية بالقلب، واحد عنده مرض كبر، واحد عنده مرض بخل، واحد عنده مرض حسد، واحد عنده مرض حقد، واحد عنده مرض بالنظر للحرام يتعود ينظر للحرام، واحد عنده مرض سماع الحرام، واحد عنده مرض الغضب، واحد عنده مرض النطق بالحرام. كلنا متلتلين من رأسنا للأقدام، بس ما لنا غيره وما عنا غيره. مين بيسمعنا؟ أمتى ما حكينا؟ مين بيسمعنا؟ كيف ما دعينا؟ مين بيسمعنا؟ كيف ما كان حالنا؟ أنت وعاصي بيسمعك، أنت وطائع بيسمعك. بتكون قبل بلحظة عصيته، بتخلص معصية بتبكي بتسجد بتقول له حبيبي ربي أنا كنت على عم بعصيك تسامحني؟ بقول لك لبيك عبدي، بقول لك لبيك عبدي. والله الواحد منا اليوم إذا زي ما كان عم بيحكي الوالد الآن، إذا يعني عفونا ممكن نعفو، بس خلص خليك بعيد، بس خليك بعيد، الله يخليك ما أقدر استقبلك عندي في البيت، خلص أنا بحالك أنا بحالي وأنت بحالك، سمحت وعفوت بس ما أقدر أجل عندك وتجل عندي ما فيني. شوف العالم، شوف الناس بالمساجد، وكلنا مني وجور كلنا سوا، كلنا مذنبين واستقبلنا ببيته، دخلنا بيته. دخلنا بيته جل جلاله مع كل اللي فينا كريم. عشان هيك نحن بحاجة كتير نحمد الله يا إخواني، كتير نحمد الله عز وجل. طلبوا الإخوة على الأبواب، رجاء رجاء حار جدا، وانتوا عارفين الضغط اللي برا واللي جوا، يتعاونوا مع الإخوة على الأبواب قدر المستطاع. منعرف الضيق ومنعرف الحاجة، عارفين 100% ومقدرين ظروف الجميع والله، بس قد ما فينا عم نرتب الأمر، قد ما فينا عنونا واصبروا علينا إن شاء الله. كل 3 ساعات تخلص الليلة، صبروا قدر المستطاع. اللي مش مضطر جدا عذروني لا يدخل الخلاء، مش مضطر جدا ما يجدد الوضوء، إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ربنا بيصرف عنكم الأذى إن شاء الله. نتحمل بعضنا، هذا اللي موجود عندنا يا إخواني، الله يوسع علينا ويؤمن إن شاء الله. فلذلك ربنا جل جلاله هذا الكرم اللي أكرمنا فيه وهذا العطاء اللي أعطانا إياه ودخلنا بيته ما لازم يغيب عنا. زي ما بقيت حافظ إنه فلان دخلك عبيته وأكرمك وضيفك وقدم لك، ما تنسى كرم ربنا عليك، ما تنسى. ولو صار لك سنة كاملة مشت على المسجد، أعلم أن بعض الإخوة الآن منهم بيننا ما جاءوا للمسجد إلا الليلة، أو يمكن ليالي قليلة بس منقطع كل العام. أقول لك، لا أنا أقول لك أهلا وسهلا، الله يقول لك أهلا وسهلا. الله يقول لك في يعني معنى ما ورد في الأثر: إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، إن عادوا إلي فأنا طبيبهم. واحد من الناس عصى الله جل جلاله بعد سنوات من طاعة، فوقف على المرآة شاف بلش الشعر الأبيض يطلع باللحية والشعر الأبيض يطلع بالرأس، قال لك أخ بلشنا نكبر، فكر حالي شاب أنا وكل شوي بقول بكرة وبكرة، بكرة بتوب وبكرة برجع، هلا خلينا نعيش شبابنا يا عم كبرنا. هذا مرسال، البياض مرسال إنه خلصت فترة الشباب، بلشنا ندق الباب على المشيب، شو وضعك؟ فبكي هذا القلب الحي. وأنا بعرف إنه كتير منكم بإذن الله عز وجل الليلة سيكونوا أصحاب قلوب حية بإذن الله، يمكن بآية يمكن بركعة يمكن بكلمة يمكن بدعوة، بده يبكي ويقول له يا رب أنا كثير كنت بعيد والآن يا ربي عائد. فبكى وقال يا رب تقبلوني إن عدت. أنا بعرف كنت من أبناء المسجد، كثير شباب أحيانا بخبرونا على الكورنيش بينزلوا، فضل الله العشر الأواخر كان كل يوم الساعة 1:30 ينزل شباب على الكورنيش والبلد، كثير منكم يمكن شافهم 30-40-50 واحد ينزلوا يتجولوا، بس شو يعني يتجولوا؟ السلام عليكم إخواني كيف حالكم؟ عم بيعصي عم بيشرب عم بيسمع موسيقى بعيد، معانقة وسلام وكلام، شو يطلع معنا؟ كثير منهم يجي على المسجد. واحد منهم خبروني الشباب قالوا لنا أنا بس بدي أخبركم، أنا كنت صلي كثير بالمسجد وأنا خارج في سبيل الله من قبل، وأنا كنت كثير قريب من الله عز وجل، بس هلأ أبعدت. أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بك، ما تخاف، لا بأس، ما في نحكي عن رحمته، ما في نحكي عن كرمه، وما في نحكي عن عفوه، ما في حدا يحكي عنه إلا هو جل جلاله. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يدعو يقول سبحانك لا نحصي ثناء عليك. أنا أعرف أحكي عن الله؟ ولا حدا بيعرف يحكي عن الله مظبوط. عشان هيك ربنا قال في القرآن الكريم عن كل اللي بده يحكوا عنه، قال وما قدر الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عنا يشركون. طب شيخ فينا نكتب عنه؟ ولا فيك تكتب عنه. لو بدك تكسر كل أشجار الدنيا وتحولها أقلام، وتحول كل بحار الدنيا لحبر، وتجيب المخلوقات كلها تكتب عن الله، بتدوب الأقلام وبجف الحبر وبتموت البشر وما عارف تحكي عن الله شيء. قال جل جلاله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، مش بحر صيدا ولا لبنان ولا محيط، ولا محيط الأطلسي ولا الهندي، كل محيطات الدنيا اللي بتطلع أكتر من اليابسة اضربها الله يرضى عليك بسبعة وحول لي إياها لأفضل أنواع حبر تكتب فيه عن الله، جفت المحيطات وجفت البحار وماتت المخلوقات وتكسرت الأشجار وما حدا عرف يحكي عن الله جل جلاله شيء. قولوا لا إله إلا الله. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. الله قال ما نفدت كلمات الله إن الله واسع عليم وما قدر الله حق قدره. شين هيك جايين نسترضين احنا هلأ، جايين نسترضين تجي نقول يا ربي أغضبناك، يا ربي أغضبناك، يا ربي كنت تعطينا وترزقنا وتكرمنا ومدت بأعمارنا، الزلزال كان قريب منا كم كيلو ما يجي عنا، حسستنا فيه شوي قمنا بنص الليل خيفانين، اتعبت المساجد على صلاة الفجر، رجعنا يا ربي تاني يوم الفجر رجعنا صف، بيوم الزلزال على الفجر كنا شي 10 صفوف بالمناطق القريبة من الزلزال. حكاني بعض الإخوة المشايخ في طرابلس، قالوا شيخ الناس صلت برا، كيف هلا فردين برا الحصر؟ نفس الشيء نهار الزلزال صلت الناس الفجر زي ما هلا الشارع عم يصلوا برا على الحصر. قال بس شيخ تاني يوم رجعنا صفين، يا الله يا الله ما أقل حياءنا مع الله، يا الله متعامل معه ربنا جل جلاله بالعواطف بالعواطف. حسينا بموت بنركض، حسينا بطول أمل بننسى، بس هو مع كل هيك كريم، مع كل هيك كرم عجيب. عطاؤه سمى النبي عليه الصلاة والسلام أوسع من أعطى. شو عطاؤه؟ الله أكبر، كم أعطى منذ خلق السماوات والأرض، أجود من سئل، كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، كم مرة أكلت، كم مرة شربت، وكم مرة شفت الشمس، شفت الشمس، وكم مرة طلع عليك الهواء، كم مرة زرعت وطلع الشجر، كم وكم وكم. دير بالك الناس السلبيين ياخدوك لمكان بعيد، تضلك عايش بالسلبية والدولار وين صار ومش عايشين، والأوضاع مع كل الأوضاع الصعبة التي تمر بها الناس والتي نقدرها جميعا وإن شاء الله ربنا تعالى يأجرنا عليها، لكن نحن نغرق في النعم، بعدنا غرقانين كثير بالنعم. هاي قاعدين هون وعلى السجاد والمكيفات وتحت اللمبات، وكل واحد منكم بخلص بروح بيته، هلا كان غرفي ولا كان فيلا بس رايح بيتك. في ناس الآن بأفريقيا، وفي ناس الآن بالسودان، وفي ناس الآن بالخرطوم، وفي ناس الآن بجنوب أفريقيا، ذهبنا ورأيناهم بأم أعيننا، ليس لهم مسكن، ليس لهم طعام، ليس لهم شراب. الله جل جلاله أسبغ عليك النعم، أكرمك، أعطاك مع كل اللي نحن فيه. ومش بس هيك، هلا نحن الضيافة ما منشوفها، هاي الضيافة ما منشوفها، مش الضيافة بعد شوي السحور اللي بدي يجي، هذه مش الضيافة، هذه ضيافة من أهل الخير اللي قدموا، هذا حجز 10 و20 و100 و200، هاي ضيافة أهل الخير اللي تسابقوا من أول رمضان، شيخ احجز لي ليت 20 و21، وأتمنى منكم أن تخصوا بالدعاء من حجز سحور كل المعتكفين هذه الليلة، الأحياء منهم والأموات خصوهم بالدعاء، كانوا وما زالوا من سنوات بفضل الله تعالى قبل واحد من عائلتهم، قبل يعني ما يتوفاه الله، كان ليلة 27 من أول الشهر يحجزها، وما زال أهله بنيته وبنيتهم يحجزونها، أسأل الله يتغمده في الرحمة، كان من السباقين ما شاء الله في توسعة المسجد دائما، فنسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته. بس هي مش ضيافة ربنا، هي ضيافة أهل الخير، هي مش ضيافة ربنا، ربنا أكبر، ربنا ضيافته كرواسو، ضيافته عصير، بتخلص بيعمل لك شوية حرقة خيارة، هي ضيافة ربنا. قال أعددت لعبادي الصالحين، اللهم اجعلنا منهم، في الجنة ما لا عين رأت. شو المطعم حبيبي اللي فايت عليه أنت أفخم واحد بلبنان ولا بر لبنان؟ وشو النوع من السفرة اللي منزلين لك إياها؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال علماء حتى في الرؤيا أنت ترى شيئا يرغبك في الجنان، لكن حجب الله حقيقة الجنة عن الناس أن تراها في الحقيقة وفي الرؤيا. الواحد من الشباب خبرونا قام في ليلة من الليالي شاف شيء قريب من الحور العين، ما شاف حور عين، لو شاف حور عين بروح فيها، كنا ثاني يوم حملناه، شاف شيء قريب من الحور العين، ضل شهر هو بغرفه مرته بغرفه. الله يخليكي عشان ما يزعلوا النسوان، ما انت لو شفت كمان الرجل كيف بيكون من اهل الدنيا كمان عملت نفس الشيء كنت. نظبط الوضع عشان نعمل ميزان، هاي الحقيقه. لا معك كفون الحمد لله، اشتيان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. مش عبد كريم يعني فلان علان عفاس ولا حدا ولا أذن سمعت. تعرفين حيقرأوا القرآن يوم القيامة؟ أول شيء حبلش سيدنا داود عليه السلام، لأنه كان يمدح بجمال الصوت، قال يقال له أوتي مزمارا من مزامير آل داود، فبيوقف سيدنا داود بصير يقرأ القرآن، قال فتترنم الأسماع وتطرب الآذان لترنم أهل الجنان. قال بعدين بينزل سيدنا داود عليه السلام، ثم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف على منبر في الجنة ويقرأ عليك القرآن. مشتاقين؟ اللي جايين من أماكن بعيدة وتاركين بيوتهم وأهليهم جايين يحضروا القيام بمسجد الفرقان، أقول لكم ألا تحبوا أن تسمعوا القرآن من النبي العدنان يوم القيامة في الجنان؟ مين مشتاق للنبي عليه الصلاة والسلام؟ مشتاقون نجلس في الجنة وهو أمامنا على المنبر ونسمع منه. قال فعندما يقرأ صلى الله عليه وسلم القرآن فلا يبقى في الجنة شيء إلا يهتز صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خطر على قلب بشر. طيب إيش اللي كان الروايات اللي جتنا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بس تقريب وأتوا به متشابها، بس حتى يقرب لك الصورة. عشان هيك الجنة من جمالها ومن عظمتها ومن وسعتها جعل الله تعالى لها ثمانية أبواب. أي باب الدنيا أنت متخيله؟ أديش أكبر باب شايفه أنت بحياتك؟ أكبر باب. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين مصراعين من مصاريع باب الجنة مسيرة الراكب 40 سنة. حسبوا لي يا أهل الرياضيات والهندسي، 40 سنة هذا بس الباب الواحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تملأن. محروم ولا مش محروم اللي بدخل جنة؟ 8 بواب كل باب مسيرة 40 سنة وما طلع لك حظ. هلأ هون بابين ومكان ضيق ما بال9000، وقال تأخرت شوية شيخ ما زبطتش معي صليت برا. إذا في 8 بواب كل باب مسيرة 40 سنة ما زبطت معك تدخل؟ أليس هذا من الحرمان؟ من أجل الضيافة الحقيقية الله جل جلاله طلب من الملائكة أن تقف لك بالاستقبال. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. يا شيخ والله يوم بيوم عايشين، والله العظيم عم نقبض هالمعاش آخر الشهر أو آخر يوم، والله يوم بيوم عايشين. سلام عليكم بما صبرتم. قال يا شيخ صار لي 10 سنين مبتلى بالمرض، صار لي 10 سنين مصابة بمرض، صار له 10 سنين ابني مصاب بالمرض، صار له 10 سنين بنتي مصابة بالمرض، صار لي 10 سنين بخدم أمي وهي مصابة بالمرض، صار لي 10 سنين بخدم أبي وهو مصاب بالمرض. سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. ليش نحن لو مطولين هون يا أخواني في الله، لو مطولين كانت الحسابات غير، كان الترتيب غير، لكن كلنا مشتاقون إلى الجنان. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يشعر بين الحين والآخر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تميل قلوبهم للدنيا كان يحقر لهم إياها، نازل مرة على السوق وماشي معه بعض الصحابة فشاف أعزكم الله خروف ميت مقلوب فطسان طالع ريحته واقف إجريه والناس عم تبعد عنه. أم النبي عليه الصلاة والسلام بده يعلمهم مثال عملي؟ كانت محاضرات النبي عليه الصلاة والسلام شيء عملي. أما أخذوا النبي عليه الصلاة والسلام من دينته ورفعوا، قال لهم أنا هو بالسوق، قال لهم يلا في عندي بضاعة مرتبة مين يشتري هاي مني بدرهم كثير رخيصة، درهم فضة مش ذهب، الدينار ذهب. قالوا له يا رسول الله يعني ما احترمنا الحكم الكبير لك بس مين بيشتري هيك؟ هو لو كان حي يعني لو كان عايش هذا الخروف بقلبه أذن عوراء مقطوعة وبيعرج ما حدا بياخده، كيف هو ميت وطلع ريحته؟ قالوا عرفتوه يعني هيك متضايقين منه انتو؟ قالوا له ايه؟ قال هاي الدنيا اللي انتو راكدين عليها نفس الشيء. قال الدنيا اهون عند الله من هذا عليكم، عقارات سيارات عمارات شهادات مناصب، كل هذا عند الله لا شيء. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. يا شيخ والله أنت عراسنا، بس الله خلينا نحكي بالمعسولين وبالمزبوطين، بس ما احنا عايشين فيها، ما نحن عايشين فيها، ونحن كل يوم بناكل وبنشرب منها، والمال اللي بين أيدينا نحن بنشتري منه أكل وشرب لنسواننا ولأولادنا، صحيح من قال غير هذا؟ لكن ما أريده منك أن تعلم أنها ليست دائمة، أنها زائلة، الله سماها قليل. إيش قرأنا في سورة المؤمنون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. طب شيخ إيش قربنا؟ أبلى بكم آية؟ قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال جل جلاله كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما، عمره 80 سنة، في ناس من الأمم السابقة 500 سنة وألف سنة. الملائكة بتسأله كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ إيش بيقول عن الدنيا؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. الله بيجاوب، شو بيقول لهم؟ قال إن لبثتم إلا قليلا، 70 سنة قليلا، 80 سنة قليلا، بس شيخ هذا عمر فوق 100 سنة قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون. لو نروح عند حجاجنا الكبار اللي صاروا بالسبعين والثمانين قاعدين عن كراسي، بنقول له يا عمي يا عمي الحج الله يخليك لو تشرح لي شوي عن هالدني، كيف لقيته؟ أم اللي أكبر منه الحجاج اللي صار عمره فوق الألف سنة، سيدنا نوح على فراش الموت ابنه قاعد حده، قال له يا أبي كيف لقيت هالدنيا؟ قال له يا ابني بدك المعسولين بدك المزبوطين، قال له إيه؟ قال له شايف لك شي نفق له باب وإله مخرج، قال له إيه؟ قال له فت منه وطلعت. يا نوح ألف سنة؟ قال له الألف سنة كلهم هيك ما حسيت فيهم، فتنا وطلعنا، وانت سأل لي وإيه اللي بيت ومرأة وولاد ومعاش وحامل هم ومكبرها كتير؟ لا شيء الدنيا، الدنيا لا شيء، لا عند الغني ولا عند الفقير ولا عند الصحيح ولا عند المريض، هاي غمضة عين. فاقوا الجماعة لا أحال تحت الركام الركام والركام، ولا أحال تحت تراب والحجارة، ولا أم ولا أبوه ولا ابنه ولا بنته ميتين، هاي الدنيا. بتنام بتفيق بتلاقي حالك مش معروف شو الوضع، ساعة زلزال ساعة بركان ساعة موت فجأة، أسأل الله العافية، هاي الدنيا. الدنيا هي حقيقة الكذب، الموت هو الحق، الحقيقة فوق في الجنان. يا أخوان التحضيرات والتجهيزات اللي قاعدين نترنم فيها بالقرآن ونبكي ونبكي ونتأمل ونقرأ ونقول يا رب اجعلنا من أهل الجنان، وبعد شوي نسمع درس النبي عليه الصلاة والسلام يقولنا الجنة الجنة الجنة، إيش الجنة فيها يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام هاي الجنة أنت وداخل عليها في ملائكة بتستقبلك، بعدين بعد ما تفوت بتتطلع بتلاقي في قصور بياخدك أهل الاستقبال، زي ما بتفوت على الفندق في واحد بياخدك بقول لك تفضل هذا مفتاحك وهي غرفتك، بيفتح لك إياها بيفرجيك هون التخت وهون المغسلة وهون المكيف ومش عارف شو. قال الملائكة جاهزين بالاستقبال، كل واحد أنت عمي وين حبيبي كنت؟ أنت كنت من القائمين، فضل في عنا قصور القائمين، في عنا قصور للصائمين، في عنا قصور للمنفقين، في عنا قصور لمن أقاموا بيوت لرب العالمين، من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. شفناك بس طلعت الذهب اللي إليك، عرفنا ووصلتنا الأخبار ووصلتنا الصحائف الأعمال إنك فكيت عقد من ألماز، وفكيتي خاتم وفكيتي إسوارة. من يومين وصلنا الماضي أخواني في الله، قالت صاحبته: أريد أن أضعه في أساسات المركز الجديد، في أساسات بيت الله، شفناك وعرفناك. إجا اليوم الوالد مع واحد قال لي معاشه 100 دولار، قال بدي أصمه يا شيخ بينه وبين المسجد، هاي 50 و50 بضل معي، مش هيك قال لك؟ 50 دولار حطها في المسجد. طلعت الصحيفة مكتوب: دفعت نص مالك لبيت الله، عارفينك، اتفضل، شفنا كل شيء في قص في قصر، بس ما يعني ما حتتخيلوا القصر، اتفضل لنفرجيك ايش القصر اللي لك. بفوت: شو هذا؟ هذا قصر؟ انا وين؟ شو عامل لي يا باش مهندس الديكورات حبيبي؟ إنارة داخلية ولا دهان مش عارف شو هي ولا البلاطة شو هي؟ لا حبيبي ما فيش، انت مفكر انسان الدنيا، سالي الدنيا حبحوبة، اطلع لي من الدنيا، عندنا الوضع غير. شو الوضع؟ قال عندنا حجرة من ذهب، بس كمان مش مثل ذهب الدنيا، وعندنا حجرة من فضة، وبين الذهب والفضة بنحط لك مسك عشان انت قاعد بقصرك تشم ريحة المسك، بتطلع على الأرض بتلاقي المرجان وبتلاقي اللؤلؤ وبتلاقي الياقوت، بعدين في عندك 700,000 باب بقلب القصر، نقي الباب اللي بدك إياه، كل باب بتفوت عليه فيه فرش، الفرش الله تعالى قال فرش مرفوعة، فرش مرفوعة، نمارق مصفوفة، بس ما مصفوفة من مهندس ديكور، مع حبي واحترامي لمهندسين ديكورات ما حدش يزعلها، الله يخلينا المهندسين اللي عم بيبنوا المشروع قولوا أمين، واللي عم بخطوا يهندسوا المشروع الله يجزيهم خير، بس لا مهندس ديكور ولا مهندس مدني ولا مهندس مش عارف شو. قال اللي هندسه، الذي هندس بيتك، الذي هندس قصرك، الذي هندس غرفتك في الجنة هو الله الجميل جل جلاله، الجميل هو الذي هندس لك القصر وهندس لك الغرفة، بتفوت كل طبقة بلون وترى فيها ما شئت وما لذت عينك من أنواع الطعام. بعدين بيجيك الاتصال: حبيبي أنت عنا في بيطلع لك عنا وجبة، شو بتحب تأكل؟ قال أنا والله يعني ما فيش شي ببالي، شو عندكم؟ طيب نحن حننزل لك اللي عنا، وتبدأ أنواع الطعام والفواكه: لهم فيها فاكهة كثيرة ولهم ما يشتهون. حتى ورد في الأثر بدون ما تحكي، بمجرد ما يخطر عبالك شو؟ لحم، دجاج، سمك، فواكه، خضار، شو في أنواع؟ قال تأتيك بلون وبطعم عجيب وغريب، يا ربي كل هذا لمين؟ قال سلام عليكم بما صبرتم، قاعد صابر فايق لي كل الليل وتارك بيتك ومرتك ولادك، ولو بعد رمضان نويت وعزمت انك ترجع على المسجد زي ما قلت لاخواني بالليالي الماضيه. قديش عندنا يا شباب عطلي؟ ها شفتوا الشباب حافظين اللي عم بيشاركوا معنا كل ليله. قال عندنا اسبوع عطلي من الجمعه للجمعه، من الجمعه الثانيه اللي بعد العيد شو عندنا يا اخواني؟ عندنا شغل، بدنا نرجع بيت المسجد ونرجع اقل القليل بين المغرب والعشاء، عندنا بيئه يوميه بين المغرب والعشاء، زيارات وجولات وخروجات وتعليم وقران، لأنه نحن مش عباد رمضان، نحن عباد الملك المنان، بس هو بيفتح لنا مواسم جل جلاله، منفوت على الموسم، منتحبب، مناكل شوي، منحس بالطعم، من ذاق عرف، فت على بيته بليلة 27، عرفت هو مين، عرفت قدره، عرفت شو محضر لي، والله ما حكينا شيء يا إخوان، إيش بدنا نحكي عن الجنة؟ مين في يحكي عن الجنة؟ لسه ما حكينا عن قصورها، ما حكينا عن أنهارها، طلع النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر في الرؤية في الصحيح، قال رأيت فيها أنهار. هاي الأنهار يا رسول الله شو وضعها؟ قال غير أنهار الدنيا، أنهار الدنيا محفور فيها خندق وبتمشي بقلب الخندق بالأرض، قال أنهار الجنة بتشوف حدك ماشي، تكون طالع على الأرض وتشوف حدك، الضفاف عن يمين وعن شمال ياقوت ومرجان، وهي الضفاف يعني وهذه الأنهار مش مثل أنهار الدنيا، أنهار من 4 أنواع، أنهار من لبن غير آسن، لا بعفن ولا بحمض ولا بتطلع ريحته، لبن قوة ونشاط وطيبة ولذة، وكذلك أنهار من عسل لذة لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى، ترى من حج عسل الملكي بس مش مخصص العسل ولا عسل مش عارف مين، انسى العسل الدنيوي، انسى عسل الدنيا، عسل تسبح فيه تشرب منه تأكل منه تعيش فيه، عسل خلقه الله جل جلاله خصوصي لأهل الجنة. بعدين خمر، يا الله على الخمر، سحب منه صفة الحيوانية فلا تتحول لحيوان تفقد عقلك، وبقي فيه صفة اللذة والنشوة، فكلما شربت منه شعرت بلذة ونشوة وصفاء وجمال، فازدادت السعادة وازداد الفرح. إنه خمر الجنة، عسل الجنة، لبن الجنة، ماء الجنة، طعام الجنة، لحم الجنة، فواكه الجنة، حور الجنة، قصور الجنة، جمال الجنة. وأنت في نعيم، وأنت تتقلب من قصر إلى قصر، ومن بحر إلى بحر، ومن غرفة إلى غرفة، ومن لقمة إلى لقمة، إذا بمناد يناديك فيقول لك: أيها العبد الصالح، أيتها الأمة الصالحة. نعم، خير، مشغولين لو سمحتوا، اتركونا عايشين بالقصور مع الأزواج، لأن ربنا اللي قال مشغولين مش أنا. إن أصحاب الجنة اليوم شو عم يعملوا؟ قال: في شغل فاكهون. وين؟ قال: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. قال: يناديك المنادي. نعم، خير حبيبي، اتركني مشغول، ما تقرب إلا عم ناكل ونشرب ومبسوطين، تعبنا بالدنيا، تعبنا كل يوم قيام وزهرات وظهرات وخروج وإنفاق ودفع، وكل شوي شيخ المركز والشيخ يقول لنا كذا هون وهون، خلونا نرتاح. قال: بس بعد إذنك اسمع، شو الخبر؟ شو الخبر؟ قال: إن الملك يستزيركم فحي على الزيارة. قولوا الله أكبر. الملك؟ نعم الملك. قومي يا مرة، قوم. وين روح؟ قال: الملك يستزيرنا. قال: تهيأ لهم نجائب، فرس، حصان جميل. قال: فيحملون عليه فيطير بهم إلى واد يجتمع فيه أهل الجنة، اسمه الوادي الأفيح الأجمل الأنقى. فتهيأ لهم منابر لا من خشب ولا من زين ولا من رخام ولا من ألمنيوم، خشب، منابر من لؤلؤ، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، ومنابر من نور. شو الموضوع؟ قال: يجتمعون. قال: ثم يسمعون. بعد ما يجتمعوا كل واحد يريح، وقال لهم مجهزين حالهم، كيف بس تروح عند واحد شي مسؤول هيك يكون مجهز لك البرة غرفة استقبال، تفضل هلأ بعد شوي بفوت لعندك أو بتفوت لعنده، لأنه في غرفة استقبال. قال: هذا الوادي الأفيح، كل أهل الجنة بساعهم يجلسون جميعا. قال: وعندما يجلسون يسمعون صوتا يقول لهم عبادي. الله أكبر. اللهم اجعلنا ممن نتلذذ بسماع هذا الكلام. في الدنيا لا نسمعه وفي الدنيا لا نراه، لكن ثقة أننا في الجنة بإذن الله سنراه، وفي الجنة بإذن الله سنسمعه. مستعدين يا إخواني؟ مستعدين تضحوا في الدنيا كل كم سنة حتى تسمعوه، حتى ترونه، حتى تعيشوا في جنته؟ فكل أهل الجنة يقولون: لبيك لبيك ربنا وسعديك، والخير كله بين يديك. قال: عبادي رضيتم؟ هو عم يسترضينا؟ شو رضيتم؟ هو أنا كنت عارف هيك حيصير معي؟ أنا عارف هيك الخسر اللي لي؟ أنا سمعت من المشايخ ومن الأنبياء إنه في شوية نعيم في الجنة هيك؟ لا لا يا رب، كتير. طبعاً رضينا. أرضيتم عبادي؟ قالوا: ما لنا لا نرضى، كيف ما بدنا نرضى؟ وأعطيتنا ما لم تعطي أحداً من خلقك. طيب ألوس كل هذا اللي شفتوه بالجنة لا شيء أمام اللي خبركم إياه، بعد في أكثر من هيك. نعم. قال: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. اللهم ارضى عنا يا رب العالمين. خلاص يعني معاش يحمل هم؟ معاش في سخط؟ لا لا، خلاص راضي راضي، افعل ما تشاء. الآن كل الوقت رضا، أنا راضي عنك. بعدين لسه ما خلصنا، بعد فيه يا ربي. نعم بعد فيه. قال: فيكشف الحجاب. في حجاب، قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: 70 طبقة، 70 حجاب من نار، في رواية من نور. قال: لو كشفها جل جلاله لاحترقت. سيدنا جبريل يقول: قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم يوم القيامة. اللهم ارزقنا لذة النظر إليك. طب شيخ، هذا الجمال اللي لسه ما حكيت عنه شيء، قديش وقته؟ قديش كم سنة؟ الله جل جلاله يعطي أهل الجنة جمال سيدنا يوسف عليه السلام، وعمر سيدنا عيسى عليه السلام. كم عمر سيدنا عيسى؟ أشد عمر الشباب والرجولة، 33 سنة، طول أبينا آدم، أخلاق وجمال سيدنا العدنان عليه الصلاة والسلام، طول جمال أخلاق عمر. بس شيخ كنت مدايق كثير من مرض السكري في الدنيا، وكنت مصاب بمرض عضال وخبيث في الدنيا، تعبت منه، ما يكون في أمراض في الجنة. قال: لا يسقمون، لا يمرضون، لا يجوعون. فيش جوع يا شيخ؟ والله يا شيخ بهالأوضاع تعبنا، كنا ناكل كل يوم لحم، صرنا بالشهر مرة ولا مرتين. يعني بالجنة امتى ما بدنا؟ امتى ما بدك. لا يجوعون، لا يتعبون، لا يسقمون. طيب إذا أكلنا شو بصير؟ قال: ما بتفوت على الحمام، لا تدخل الخلاء. طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. كل جمعة بفوتوا عند نسائهم على القصور، فبتطلع في مرته بتقول له: حبحوب ولا شو يا حبحوبة؟ فبتقول له: يا حبحوب محلو. وبقول له: وانت يا حبيبتي محلوة. عم بالصيداوي يعني، هكذا قال اياها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن في الجنة لسوقا اسمه سوق الجمعة، تهب عليهم ريح الشمال، فيزدادون جمالا، فيدخلون على أهليهم فيقولون: يا أهلينا لقد ازددتم جمالا. فتقول له أهله: والله وأنت لقد ازددت جمالا. هلأ كل ما كبروا 10 سنين يعني هو بقول تغيرت، هي بتقول هو تغير كمان. بس يلا بنضحك على بعضنا، كمان 10 سنين تاني والله خطير، بقول والله خطير. في الجنة ما في جمال، ما بعده جمال، ازدياد. الله تعالى يقول: قال لهم فيها ما يشاءون، وقال: إن هذا لرزقنا، لرزقنا ما له من نفاد. ما بيخلص. وقال جل جلاله ويقول: وهل من مزيد. زيادة، زيادة في الجنات، زيادة ما تشاء. طب شيخ مش في شيء، مش معقول. طب زدت أول أسبوع وثاني أسبوع، طب وين بصور بالجمال؟ هاد أنت عقلك حبيبي، هاد عقلك المحدود فهمان هيك. الله يخليك، واقف لعقلك هلا، سلم قول له: ربي أنا مستعد. لأجل ذلك سمينا هذا اللقاء هل من مشمر إلى الجنة. من المشمر للجنة؟ كلنا مشمرون للجنة. هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجنة قصر ونهر وحور وطعام وشراب ورب راضي غير غضبان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أصحاب محمد، ألا من مشمر إلى الجنة؟ قالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله. شو يعني نحن المشمرون؟ بتحبوا أنتم بالمسجد كل شوي أنت وأبوك رفع يدكم رفع يدكم، بتحبوا كتير هيك. ألا من مشمر للجنة الحقيقي؟ ألا من مشمر في القلب؟ ما بدي رفع الإيدين. مشمر حقيقي هلا هو قاعد عم يسمع، قال بإذن الله: يا رب وأنا بليلة 27، يا ربي ما طالع من هون خير، هذيك المعصية اللي كنت مداوم عليها يا ربي خلاص، يا ربي أنا ببيتك ما تطلعني غير تطلعها من قلبي، مش طالع من بيتك غير ما تطلعها أنت، بتطلعها بطلع. ما بأثر، اتدلع على الله حبيبي، اتدلعي على الله، اتدلعوا على الله. كل واحد منكم عنده مصيبة في الحياة يطلبها بقلب صادق، وتقول له: حبيبي دخلت بيتك، أكرمتني ودخلتني بيتك، صليت جوا ولا صليت برا؟ يا ربي أنا ببيتك وبين إيديك، يا ربي ما تحرمني من هذا الكرم مهما بلغت ذنوبي. فهو الذي قال لك: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. والشيء الأخير اللي بدي أقول لك إياه، زي ما ذكرت من شوي، اعلم مهما كنت ومهما بلغت ومهما صليت ومهما بعد شوي بكيت، والله الذي لا إله إلا هو، إذا حد لك منفرد بعيد عن إخوانك، بعيد عن جماعة المسلمين، بعيد عن بيئة المساجد، حياك لك الشيطان أكل. قال عليه الصلاة والسلام: الذئب الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأكل الشاة القاسية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والمساجد. دير بالك تقول لي أنا منعزل يا شيخ وضلني قاعد بالبيت وبشوفك السنة الجاية بليلة 27، لا يا حبيبي، بدي أشوفك كل ليلة إن شاء الله تعالى. لما؟ لأنه مهما كنت بالإيمان طالما قاعد لحالك بيصطادك الشيطان، فأنت عليك ترجع لهون. وهو متربص لنا شهر، صار له مكبل سكر راسه، أول يوم عيد بده يفزع، بالناس، بده يفجر الدنيا كلها سوا. فأنت اللي عليك أنك تربط حالك فيهم، ما تربط حالك ببيئة بعيدة. قال يا شيخ الصراحة تعبنا بالعشر الأواخر، بدنا كمان نغير جو. غير جو، والله نحن المشايخ بنغير جو، بناكل وبنشرب وبنروح عادي عادي، بس ما تغير جو بالحرام، ما تغير جو غير مع بيت الإمام. بس تحس حالك حتصحط. شيخ فلان حبيبي أنت شو عندكم اليوم؟ خدني الله يخليك حاس حالي حاصحط. اربط نفسك مع بيت الإيمان أقل القليل يوم القيامة. إذا ما زبطت معك وفت على الجنان ما بلاقوك بيناتهم بالجنة. بلو ربنا في واحد كان دلو يضل معنا بالدنيا، كان كل ما بدنا نطلع على المسجد يطلع معنا، بس يا ربي ما لقينا. يمكن ذنوبه كانت أكثر من حسناته، في مجال نشفع له؟ في نحن بس مش أنبياء ولا ملائكة، ممكن تجيبوا معنا الله تعالى إكراما لأهل الجنة. بقولوا لا خزنة النار فلان فلاني طلعوا لي على الجنة. بشوفوه أهل النار بيطلعوا بقولوا أنت مين شفع لك؟ ما تكون قريب للنبي عليه الصلاة والسلام ولا بتقرب سيدنا عيسى؟ قالوا لي عم لا ملك ولا ملك ولا نبي. قالوا له مين لكان؟ قالوا بس كان في جماعة ملتزمين ضلني معهم، اغلطوا قلوا خلوكم خليني معكم، بوسيدكم ما تطلعوني، بدي ضلني ببيت المسجد وببيت الإيمان. شو ما صار مش طالع. فطلبوا من ربنا أنه يشفعوا لي فشفعوا لي. يلا سلام خليكم بالنار، وبيفركه وبيطلع عند الشباب بالجنة. فالله تعالى ذكر ذلك في القرآن. عندها أهل النار يقولون فما لنا من شافعين. قضيت مع اللي بأرجل واللي بيلعب شدي واللي بالأهاوي واللي بالدهرات، وهول أطيب الناس على فكرة، ويمكن في منهم خصم معنا، هول أطيب الناس، بس هول كيف بده يضم حاله لبيت المساجد؟ ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. مستعدين تلتزموا بيت المسجد إن شاء الله؟ نوينا جميعا بإذن الله؟ طيب الله يجزيكم خير، ما حلكم فعوا ديكم إنه جميعا، واصدقوا النية في القلوب، وإن شاء الله عز وجل الله تعالى لا يخرجنا جميعا من هذه الليلة إلا بقلب حاضر وبذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة رابحة بإذن الله تعالى لن تبور. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.